يقول وصيتك لنا لمن يقدم على الزواج، هل يتزوج أخت ملتزمة أم يلجأ إلى أخت عادية ويساعدها على الالتزام؟ أولا، ليست وصيتي وإنما وصية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثم ما يدريك يا أخي أنك إذا عمدت إلى امرأة عادية بنية أن تساعدها على الالتزام أن تستجيب لك وتلتزم على نحو ما تريد أنت. وإذا فكر كل واحد منا بهذا التفكير، فما مصير الأخوات الملتزمات إذا عدل الإخوة عن الارتباط بهن والتزويج منهن؟ لا شك أن التي التزمت رغم ما تعانيه من ظروف وتتحمله من إساءات وتضحيات، هذه لا شك أولى أن نرتبط بها وأن نسعى للزواج منها. والأخرى إن كانت تريد الالتزام فقط فلا يلزم أن تنتظر حتى يأتيها من يأخذ بيدها أو نحو ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حضنا على الزواج بالملتزمة لا بمن تحتاج إلى من يساعدها للالتزام، لأننا لا نضمن هل تلتزم أم لا تلتزم.